يا بعد يمه كل النفوس اللي لقيناها، يا بعد كل النفوس اللي لقيناها، يمه كل الدروب يا غلا كل الدروب اللي مشيناها، يمه يا غطات هلالفه برد الشتاء، وينتي عاشي ناقصة حر الهجير، ويا خفوقي لا قوى قرب اللقى، ويا احتياجي يومني طفل صغير، يمه يا بعد كل النفوس اللي لقيناها، يمه يا غلا كل الدروب اللي مشيناها، يمه تذكرين لا جيتك ابكي لا اخذتني عمتي، تذكرين يوم اني ابكي يوم تخرب لعبي، وتذكرين يوم كنت ابكي يوم البس بدلتي، كانت ايديك الحنونه تمشي تمسح دمعتي. آه اللحظة يا يمه، مين يمسح دمعتي؟ يمه أختي الصغيرة دوم تسألني عليك، يمه أختي الصغيرة دوم تسألني عليك، تفتح دريشتها على باب الأماني تحتريك، بس يا يمه خلاص خلاص أدعي لك الله رحمته تختشيك. أدعي لك الله رحمته ترتدي. يمه يا بعد كل النفوس اللي لقيناها، يمه يا غلا كل الدروب اللي مشيناها، يمه يا غطا تلال برد الشتاء، ينت عاشي لاقسى حر الهجير، ويا خفوقي لاقوى قرب اللقى، ويا احتياجي يومني طفل صغير، يمه تذكرين لا جيتك ابكي لا خذتني عمتي، تذكرين يوم اني ابكي يوم تخرب لعبتي، تذكري يوم كنت انا ابكي يوم البس بدلتي، كانت ايديك الحنونه تمشي تمسح دمعتي. هاللحظة يا يمه، مين يمسح دمعتي؟ يمه أختي الصغيرة دوم تسألني عليك، تفتح دريشتها على باب الأماني تحتريك، بس يا يمه خلاص، بس يا يمه خلاص خلاص، أدعي لك الله رحمته ترتجيك، أدعي لك الله رحمته.